أثناء نسكه لئلا يوقع نفسه في حرج ولئلا يوقع غيره أيضا في حرج ومشقة. أما درسنا اليوم فهو في باب أو القضاء والحكم، لكنه يتعلق بأمر مهم جدا في حياة الناس، وهو في التعاملات في الرشوة وما يتعلق بها، وكذلك في التعامل مع الحكام والقضاة والولاة وكل من تحمل أو تولى مسؤولية للمسلمين واحتجب عن أهل هذا الحق ولم يعطهم حقه. فأما الأحاديث الثلاثة الأولى وهي ما تتعلق بالرشوة، فالرشوة يا إخوان داء في المجتمعات، داء قديم، هو داء في المجتمعات قديم، ولكنه يقل ويكثر في المجتمعات بحسب قوة إيمانها ووازعها ومراقبتها الله وضعفه. فكلما قوي الإيمان والوازع الشخص الديني في الإنسان وفي المجتمع، انتشر الوعي الديني ومخافة الله سبحانه وتعالى وطهارة المجتمع من الغش والظلم، كلما قلت الرشوة وكلما زاد أو ضعف إيمان الناس أو إيمان العبد واستهان بدينه ولم يتق الله فيما يأتي ويذر، فيستهين بأمور كثيرة ومنها الرشوة. الرشوة ما هي؟ الرشوة هي إعطاء شيء، الشيخنا ذكرها قال يعني الرشوة بين معناها ومعناها معروف، هو أن يعطى من بيده شيء من أمور الناس سواء كان حاكما أو غيره، يعطى حق شيء من المال أو من غيره ليتوصل بها إلى ما بيد هذا الإنسان أو ما تحت تصرفه سواء كان حقا أو باطلا. يعني هو ما يأخذه الرشوة ما يعطى لشخص مقابل إعطائه شيء آخر، إما أن يكون هذا الإنسان الذي يأخذه هذا الحق عنده بواجب عليه أن يعطيه ولكن لا يعطيه إلا بما بالرشوة، أو أنه يعطي حقا للغير ويظلم الغير من أجل أخذ هذه الرشوة. سواء كان ما يؤخذ منه حقا أو باطلا، فإذا أعطي شيء مقابل هذا الذي يدفعه أو هذا الذي يبذله فهذا هو الرشوة. والراشي هو الذي يفعلها، هو الذي يعطيها، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الوسيط الذي يتوسط بينهما. هذه العملية، هذه عملية غش، فيها غش، فيها ظلم، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها فساد في المجتمع، فيها تضييع للحقوق، فيها إبطال للحقوق العامة والخاصة، وفيها إعانة أو تسبب في فساد المجتمع ككل. يعني فساد الرشوة لا يقتصر على الثلاثة هؤلاء الذين يفعلونها، المرتشي والراشي والذي يتوسط بينهما، بل داء هي أشبه ما تكون بالوباء العظيم، بالطاعون، بأي مرض فتاك من الأمراض المعدية. لأنه إذا عرف أن والله في الدائرة الفلانية أو القاضي الفلاني أو الحاكم الفلاني أو فلان الأمين على شيء من أموال الناس أو كذا يأخذ رشوة، تضعف ثقة الناس فيه، وبالتالي يحرصون في أغلب الناس، لأن أغلب الناس يحرص يقول على حقه أو كذا وكذا، فيحرصون أو يعملون يمارسون هذا العمل. إذن فهذا فيه تشجيع لآخرين أن يفعلوا فعله فينتشر، هذا شيء. شيء ثاني أنه إذا عرف، ولا سيما إذا كان ذا منصب كبير كقاضي أو أمير أو كذا أو مدير إدارة أو وزير أو غيره، إذا عرف بهذا أو شك الناس فيه وكذا، الناس الذين يعملون معه، الذين يعملون تحت إدارته، ماذا سيكون موقفهم؟ بين منكر، وهذا قليل جدا، فيتقاعس عن أدائه أو أن تضعف همته عن عمله، وبين مقلد له متابع له، يقول مدام فلان ومدام الرئيس ومدام كذا إلى آخره، فهو من باب أولى. إذن فماذا يحصل؟ يصير المجتمع كله لا يصل الإنسان إلى حقه إلا بهذا الطريق الفاسد، أو تضيع كثير من الحقوق ويحصل الظلم والبغي والعدوان وأكباء أموال الناس بالباطل. من هنا كان النهي عنها شديدة، وكان الوعيد الشديد الذي نسمعه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، حديث العام لها كلها. وفي رواية، الرواية الأولى لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وخصه بالذكر لأهميته، لأن الناس يحتاجون إلى الحاكم أميرا أو قاضيا أو كذا، فإذا حصل منه مثل هذا وعرف بذلك فطبعا إذا كان يرتشي ويأخذ شيئا مقابل ما يعطي من الحكم فهو في حالين، إما أن يعطي الحق فأخذه للرشوة مقابل الحق هذا الذي هو مأمور بأن يحكم به يعني شيء باطل، أكل لأموال الناس بالباطل، وإن كان يعطي باطل فهذا إثم مركب، هذا إثم مركب، يظلم من رشاه ليأخذ حقه يأخذ منه ماله، ويظلم من يعني أخذ حقه ليعطيه لذلك الراشي، فهو يظلم الاثنين معا ويظلم نفسه. فلهذا خص بالذكر وقال يعني لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وإلا فالحديث الآخر ورد مطلق، نهي ووعيد وتوعد باللعن لمن يفعل هذا العمل، يعني الراشي الذي يدفع، المرتشي الذي يأخذ، الرائش الذي يتوسط بينهما، ما حكمه، ما موقفه أو ما مكانه عند الله، من نظرة الشرع، من نظرة الخالق له سبحانه وتعالى، يلعنه يلعنه. واللعن هما هو اللعن، لعن في اصطلاح الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن طرد وأبعد من رحمة الله أين مكانه يكون؟ ألا يكون في زمرة الشياطين؟ ألا يكون في جهنم؟ سأل الله العفو والعافية. إذن فهذا وعيد شديد ونهي أكيد، وهو علامة ودلالة كما قال أهل العلم على أن المعصية إذا اقترن بها اللعن أو الغضب أو الوعيد بالنار أو البعيد وكذا فهي من الكبائر. فالرشوة تعتبر من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لأنه توعد عليها باللعن والطرد من رحمة الله. فيها تفاصيل، يعني بعض الفقهاء لما دخلوا في تفاصيل مسألة الرشوة، طيب سيسأل سائل ومن تفاصيلها سيسأل سائل ويقول إذا كان لي حق، ربما بعضكم يسأل الآن، يعني إذا كان لي حق معين وهو تحت تصرف شخص معين ولا أستطيع الوصول إليه إلا بإعطاء شيء، فما حكم أنا؟ يعني هذا صحيح، هذا مرتشي وظالم وسيأخذ حقي نعم، ولكن يعني الذي أعطيه، لكن ما عندي، ما لي عنده أو من ورائه أو تحت تصرفه شيء كثير أكثر مما أعطيه الآن، فهل يدخل من هذا حاله يعني الراشي الذي يحتاج إلى التوصل إلى حقه ولا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالرشوة، يعني هل يدخل في هذا الوعيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي والمرتشي، أو أنه لا يدخل؟ فيه تفصيل لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا إن كان لا سبيل ولا مناص إلى وصول إلى حقه وكان عظيما كثيرا إلا بالرشوة فله أن يأخذ، لأنه يعني هذا مثل الإقدام على أكل الميتة، كالمضطر إذا لم يكن أمامه إلا أن يأكل من الميتة وكذا من المحرم فله أن يأكل. هذا قاله بعض أهل العلم، لكن أهل يعني الآخرون من أهل العلم من أهل الورع والتقى والذين يعني يراقبون يعني صلاح المجتمع ككل، كما قلت الرشوة ليست قاصرة على الذي يفعلها فقط، إنما ضررها ينتشر في المجتمع كله إذا عرف أن والله ما يأخذ الحق إلا بهذه، فيصبح المجتمع ظالم، تكون أنت عايش في مجتمع ليس مبني على الحق. الأصل في المجتمع المسلم أنه مبني على الحق والعدل والإنصاف والإقرار بالحقوق وإعطائها، وأن الظلم والتجاوز ومنع الحقوق هو استثناء، يعني يحصل من بعض الناس الظلمة، لكن لما ينتشر أمر الرشوة وأنه لا يتوصل الإنسان إلى حقه إلا بها يتعكس الأمر ويصبح، وهذا مع كل أسف وبشديد الألم منتشر بشكل كبير جدا في مختلف المجتمعات الإسلامية، كثير من المجتمعات في مجتمعاتنا المسلمة، وهذا أحد أهم أسباب ضعف الأمة، هذا أحد أهم أسباب ضعف الأمة المسلمة، هذا أحد أهم يعني المضار التي نتجت عن مثل الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن المجتمع في هذه الحال يكون مع كل أسى بعضهم متربص ببعض في أنه لا يمكن أن يعطى حقه إلا بطريق ملتوي. نجد هذا شائع عند الموظفين وعند العمال وعند التجار وعند الحكام وعند المحكومين، تجده شائعا فتجد في مجتمع كل منكم استعيد ما مر به في حياته وليتعوذ بالله من هذا الحال الذي الناس فيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من هذا الحال الذي هم فيه. كل واحد منا نحن الحاضرون، أجزم أنا لا أعرف أشخاصكم ولا أعرف ماذا يعني في حياتكم، لكن أجزم جزما لما نشاهد أنه ما من أحد منكم إلا وقد مرت به حالة من الحالات له حق فيها، حق مهما كان بسيطا. وعندئذ أكثر ما يكون يعني يشغل باله أنه هل حقي هذا الذي في المعاملة في الدائرة الفلانية أو في المحكمة الفلانية أو في عند التاجر الفلاني أو عند الشخص الفلاني أو في إدارة التعليم أو إدارة كذا إلى آخره، هذا الذي أنا أريده وهو الذي كفله الشرع والنظام وكذا، يعني أول ما يفكر أو عندما يبدأ له يفكر والله من من الناس أستطيع أن أكلمه لينجز لي حقه، ينجز لي مطلوبي، مطلوبي النظامي الشرعي حقي، لم يحصل هذا؟ عنده كثير، يعني لو أول ما يبدأ، نعم هو فيه بين الرشوة وبين الهدية وبين الواسطة السيئة وبين الشفاعة خيط رقيق جدا رفيع. كثير من الناس يستعملون ويقولون أن يعني الشفاعة أو الواسطة السيئة هي نوع من الشفاعة، فكثير من ما يستعمله الناس من الشفاعة من يسموه وساطات، هي وساطات لإحقاق باطل ويعني إبطال حق، كثير مما يحصل أو يعني الوصول إلى حق يصعب على صاحبها أن يصل إليه إلا بهذه الواسطة، هذه يسمونها يعني يتساهل فيها كثير من الناس ويحسبونها يقول لك هذه من باب الشفاعة، وهي في الحقيقة في أغلب أحوالها واسطة ذميمة، لأنها ظلم لصاحب الحق نفسه أنه يعني شجع الناس على أنه ما الإنسان ما يعطيه ولا يقوم بواجبه إلا إذا يعني عمل معه واسطة، وظلم للمتوسط نفسه لأنه سيقع في هذا، وظلم للفاعل وظلم للمجتمع. هذه الواسطة يأتي بعدها الدرجة الثانية الرشوة، درجة ثانية في البعد، في البعد عن الصحة وعن الصواب وعن الحق. طبعا الواسطة يعني مختلطة أو مشتبهة بالشفاعة، بالشفاعة إلى حد ما، والرشوة مختلطة بالهدية إلى حد ما، ولكن كذلك هذا منتشر بين الناس في كثير من الأحيان، مسألة الواسطة التي هي التي تؤدي في الغالب وعند ضعاف النفوس إلى أخذ الرشوة، ولهذا تجد في المجتمع ظلم كبير، ظلم كثير، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه، يعني لا حقه في العمل ولا حقه في التوظيف يعني، ولا حقه في الأموال التي عند الناس، ولا حقه في الحقوق العامة من بيت مال المسلمين أو من الزكاة أو من كذا أو من كذا، ولا أحيانا بل كثيرا ما يكون لا يصل إلى حقه الخاص الشخصي، ديونه حقوقه ما الذي التزامات الناس يعني الحقوق المترتبة على بيع وشراء وإيجار وقرض وكذا إلى آخره، بعض الناس يماطل فيه وكذا، فإذا أتى صاحبه ليطالبه ليأخذه لا يستطيع، لا يجد من ينصفه إلا في الندي في القليل، إلا في القليل، نعم في الناس بعض الخير ولا يزال خير، لكن العام الأغلب تجد هذا. أليس هذا نذير شؤم ونذير سوء في المجتمع إذا انتشر فيه ذلك؟ هذا موجود في كل المجتمعات الإسلامية، يختلف كثرة وقلة وكذا، ولكنه موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المجتمع، أن يزيله من المجتمعات الإسلامية، أن يحق الحق، أن يهدي أبناء الإسلام إلى أن يلتزموا بدين الله، بشرع الله، بمنهج الله، لأن هذا فيه الخير وفيه الصلاح وفيه الهدى وفيه الرشاد وفيه استقامة الله سبحانه وتعالى. ما أقام الدنيا والكون هذا إلا على العدل، لم تستقم الدنيا دنيا الناس إلا على العدل والإنصاف، فإذا دخلت الرشوة ودخلت الواسطة ودخل الظلم ودخل كذا دخل الظلم، وإذا دخل الظلم فسد حال المجتمع. من هنا جاء الوعيد الشديد، نعود إلى فنقول إن الرشوة محرمة كبيرة من الكبائر، لا يجوز الإقدام عليها بأي حال من الأحوال، وعلى الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يعني يستخرج حقه الذي هو عند الآخرين بأي وسيلة مشروعة من الوسائل، أو يصبر ويحتسب. قد يقول قائل كيف أصبر؟ يعني أنا عندي مثلا المال ربما بعض الناس وليس من الحاضرين أحد منهم، يعني بعض الناس عندهم من الأموال من الملايين وكذا إلى آخره، ولا يستطيع أن يتوصل إليها إلا بالرشوة. هذه حاصلة، يعني ملايين الملايين، ملايين بعض يعني أشياء كبيرة كبيرة جدا، ويقول لك والله يا أخي هذا موظف معين أو حتى يعني صغير أو كبير باستطاعته أن يخرج لي حقي هذا الثابت، ولكنه قال لي بصراحة أو بغير صراحة بمباشرة أو غير مباشرة حقك هذا لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا أعطيت شيئا معينا، فماذا أصنع؟ هنا الإنسان ينظر إلى مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة ويقارن، وهو الحاكم على نفسه هنا، هل يقدم ويؤثر دنياه على آخرته فيقدم على إعطاء الرشوة هذه ليأخذ هذا الحق والدنيا وإن كبر، أو يعني يصبر ويحتسب ويحاول أن يأتى أو يأخذ حقه بالطريق المشروع، وإن ذهب منه يحتسبه لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طبعا لا يمكن أو لا يقدم على مثلا ترك هذا الحق الكبير والشيء العظيم يعني في الذي يراه من أموال طائلة وكذا، إلا من غلب عليه التقوى ومخافة الله وباع دنياه بآخرته. نعم يعني اشترى الجنة، اشترى من الله سبحانه وتعالى الجنة بالعمل الصالح بكذا بكذا وبالجهاد في سبيل الله. وإن بعض العلم كما قلنا إذا كان المضرة كبيرة جدا وما يؤخذ منه عظيم جدا وقد يؤذى في نفسه وجسده وماله وجسده ومثلا بأبنائه وكذا، فما يستطيع أن يتخلص إلا بهذه. هنا الذين أجازوه يقولون هذا مباح ترخيصا استثناء في دائرة محدودة، وهو كحل الميتة للمضطر، كحل الميتة للمضطر، ولا ينبغي أن يكون هو القاعدة. نعم ارفع الصوت شوي. الشيخ هنا بعد يعني في اثناء شرح الحديث ذكر هذا ومعنى الحديث، وقال من الادله الداله على تحريم الرشوه ما حكاه احد شراح السنن ابن رسلان عن الحسن وسعيد بن جبير انهما فسر قوله تعالى اكالون للسحت، اكالون للسحت، هذه الايه اللي في سوره المائده، سماعون للكذب اكالون للسحت، يقول السحت فسره سعيد الحسن وسعيد بن جبير بالرشوة. وحكى عن مسروق، بل حكى عن مسروق هذا ابن رسلان عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة فقال لا، انظر وما هو، قال ومن لم يحكم فقال لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل. تفسير ابن مسعود هنا أشد، يعني ليست الذات التي تأتي مباشرة هي المقصودة والمنهي عنها وكذا، لا بل الهدية، مجرد الهدية يعني يكون لك حق أو لشخص عندك حق أو أنت تستطيع أن تحقق حقا لشخص فتعطيه أو تهيئه له ثم يهدي لك هدية فتقبلها، أو يهدي لك هدية وأنت في سياق أو في أثناء يعني جهدك وعملك لإحقاق حقك فتقبله. قال هذا هو الرشوة المتوعد عليها باللعن، وبعض الناس يستسهل هذا كثيرا. قال وإذا أخذت الرشوة قال ذاك هو السحت، قال وإذا أخذت الرشوة بلغت بك الكفر أو بلغت به الكفر. طبعا الكفر المرد به هنا ليس الكفر الخروج من الملة، ولكن درجة من الإثم تساوي درجة الكفر، لأن الله قد توعده باللعن والطرد من رحمة الله، وهذه منزلة الكافر عند الله سبحانه وتعالى. الكافر والشيطان إبليس هو الذي الله سبحانه وتعالى قال له أخرج فإنك فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا الخطاب الوجه إلى إبليس وجه إلى الراشي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. نعم. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد الأئمة التابعين القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة فبلغت به الكفر، ويدل على المنع من قبول هدية من استعان بها على دفع مظلمة، ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بابا عظيما من أبواب الربا، ليس بمجرد يعني المال، المال بمال وكذا ما هو المعروف، ولكن الربا 74 شعبة. فهنا يقول هذا باب من أبواب الربا المنهي عنه، لأنه ماذا؟ شفع شفاعة وجاهد حق، يعني عمل طيب وأخذ عليه مقابل، أهدى له هدية فأخذها، فكأنه يعني في حكم السحت، أكل أموال الناس بالباطل من غير حد. ثم روى عن أبي أمامة، وهذا الحديث الذي سمعناه، نعم. ثم الشيخ بعد ذلك يستظهر في موضوع الهدايا أمر، قال: والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة، القضاة ونحوهم. لاحظ، لا يقول واحد والله الحمد لله أنا ما أنا قاضي والذي أخذ، لا، القضاة ونحو القضاة، ممن يدخل نحو القضاة كل من تحت تصرفه شيء من مصالح الناس، كل من تحت تصرفه وإدارته شيء من مصالح الناس يستطيع أن يعطيه أو يمنعه، فهذا إذا أخذ الهدية على هذا العمل أو أخذ الرشوة فهو داخل في الوعيد والنهي والأكيد. فيقول: إذا لم يكن نعم أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة، لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض، وهذا معروف، معروف، يعني قد يكون الواحد في حال سبيله وكذا إلى آخر، ما حد ما يعطيه كذا، ثم لما يعرف أنه يعني عين في وظيفة معينة، قاضي أو والي أو مدير إدارة أو إلى آخره، تأتيك عاد تنهال عليه الهدايا. من أين؟ لماذا؟ أين هذا الحب؟ كيف؟ أين كان هذا الحب والولاء والكذا؟ أين كان يوم لم تكن واليا، يوم لم تكن مديرا، يوم لم تكن مسؤولا؟ ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية، قال له الحديث أن صلى الله عليه وسلم يعني عندما استعمله فقال: لو أن أحدكم جلس في بيت أمه أو بيت أبيه وكذا، ها، فليهدى له، إذا ما يهدى له إلى العمل. ولهذا جاء الوعيد فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، والغلول من الكبائر، ما كان النبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة إلى آخر، والآيات في هذا كثيرة. إذن فالهدية لمن تولى منصبا من المناصب التي فيها تحقيق لمصالح المسلمين ويتصرف فيها ويهدى له ممن لم يكن يهاديه، ممن لم يكن يتعامل معه، يعني يضع عليها علامة بالأحمر الكبير ويقفل بابها أبدا، لأنه مهما كان مهما يكن فلها تأثير على النفس. حتى لو قلت والله أنت يعني هذا الآن ليس له مصلحة عندي وليس له قضية عندي ولا معاملة عندي ولا يعني يطلب مني، هذه تعامل مع الناس، مجرد حصول الهدية وإعطاءك يضع شيئا في قلبك نحو الذي أعطاه، ميل إليه رغبة في الإحسان إليه أو في معاملته، فيوما ما يمكن ربما على الأقل أنك تنظر إليه نظرة تميزه بها عن غيره. لو جاءك وأنت إذا كنت قاضي أو جاء أو كذا أو كذا في مجلسك الذي ينبغي أن تساوي فيه بين الناس، طبعا هو له عندك معروف من قبل، بالتأكيد لن تعامله معاملة الشخص العادي، فهذا تأثير وهذا فرق. ثم لو حصل له شيء يغلب على الظن في الغالب أن القلب يميل إليه لإعطائه أو لمكافأته. فلهذا منع أهل العلم قبول الهدية من أي مسؤول مهما كانت مسؤوليته صغيرة، بدءا من الموظف الصغير وانتهاءا ب يعني أي مسؤول كبير. إذا أهدي له أو بعد أن يتولى هذا العمل ممن لم يكن قد هاداه ويعني تعامل معه فليحذر ولا يقبل، لأنها وسيلة إلى أن يقع في المحظور، وهو أن يعطيه أو يقدمه على من يستحق بسبب هذه الهدية. والشيخ الشوكاني كان قاضيا، الشيخ شارح هذا الكتاب، يقول هذا واجب ولا يجوز. لا يقول لبعضهم يقول والله من كان، طبعا كلام الفقهاء يقولون أن من كان بينك وبينه تعامل أو كان من أقاربك أو كذا فالأمر واضح، يعني لأنه كان يهدي لك وتهدي له قبل أن تتولى العمل، أو كذا، فهديته لك ليس مقصود بها أن يتقرب إليك لأجل تعطيه، فهذا لا بأس. قالوا وأما من لم يتعامل معك من قبل ولا تهدي له ولا يهدي لك أو كذا، فإذا أهدى لك بعد أن عرف أنك توليت عمل أو أنك في عمل ولو لم يكن له عندك حاجة معينة في الوقت الحاضر فلا تقبل بأي حال ولا يجوز، لأن هذا طريق إلى الرشوة. الشيخ الشوكاني يقول، وهو كان قاضيا، يقول بعد أن تولى، وهذا من يعني من الحزم ومن البعد عن الشبهة بأي حال من الأحوال، يقول عندما يقول عن نفسه هو يعني صادق في نفسه وهو من أهل العلم والتقى المشهور المعروف به وأمره إلى الله سبحانه وتعالى باطنه، لكن يقول عندما تولى القضاء لم يقبل أي هدية من أي قريب أو صديق أو من كان يهدي له أو من لا يهدي له أبدا، واحسد هذا الباب ويقول لأن فعلت ذلك فارتحت استراح وهدأ ويعني ارتاح ضميره انتهى، ما في أي شبهة يعني تتعلق بذلك. وإن كان بعض الناس يجيز يعني يتوسع في هذا ولكنه لا ينبغي. يبقى موضوع آخر في بابنا، الشيخ لما ذكر مسألة احتجاب من بيده سلطة عن أهل الحق أو الذين يأخذون أو يعني حقوقهم بين يديه أو تحت تصرفه، طبعا هذا هو مقصود به بالدرجة الأولى الحكام يعني القضاة والولاة ونحوه، لكن أيضا يدخل فيه كل من قلنا لديه سلطة معينة على حق أو على شيء منفعة ومصلحة من مصالح الناس، لا يجوز له أن يحتجب عنهم، أن يمتنع في الظهور عنهم، أن يحول بينه وبين سماع مطالبهم وشكاواهم وحاجاتهم، لا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا قال في الحديث، وفي الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات. يقول الإمام الشافعي وجماعة إنه ينبغي للحاكم ألا يتخذ حاجبا، الحاكم طبعا هنا ينصون على الحاكم لأنه أكثر ما يكون حاجات الناس وتعلقات الناس بالحاكم، لكن أليس الموظف مدير إدارة وزير كذا مسؤول عن دفع الأموال أموال الزكوات بيت مال المسلمين أو غيره أو كذا حقوق، أليس يحتاجه الناس وتدافعون عند بابه ويذهبون له لأخذ حقوقهم الذين لهم علاقة بذلك؟ بلى، فهو إذا حجب نفسه واحتجب عنهم يدخل في زمرة النهي أو المنهيين عن مثل ذلك. يقول أنه ينبغي للحاكم ألا يتخذ حاجبا. يقول الإمام الحافظ في الفتح، فتح الباري الشيخ ابن حجر، وذهب آخرون إلى جوازي، وحمل الأول على زمن سكوت على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم، قال آخرون بل يستحب الاحتجاب حينئذ الترتيب، يعني مسألة في الإدارة وما يجوز للولي أو للحكام والولاة وما لا يجوز لهم أن يفعلوا، يعني مسألة طبعا هو المنهي أو النهي عن اتخاذ الحجاب والحراس على الحكام والقضاة، النهي عنهم لماذا؟ خشية من أن يمنع أصحاب الحقوق أن يصلوا إلى هذا الإنسان الذي حتى يسمع شكاواهم فيعطيهم حقوقهم، فيخشى من هذا. لكن هناك أمر آخر وهو من حق الحاكم أو من حق الوالي أو من حق القاضي أو من حق من، وهو أمنه، حقه يعني في أمنه وحمايته مما يضره ممكن من الاعتداء عليه ونحو ذلك. فقالوا هناك ورد وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ بعض الصحابة فيما يشبه كما سيأتينا يعني يشبه الحجاب، وكان يحتجب أحيانا يعني عن بعض عن الناس لا يخرج إليه، وبعض الصحابة والخلفاء فعلوا ذلك من الصحابة، وهو الذين فعلهم وقولهم يعتبر حجة، أما ما بعدهم فلا حجة في قوله، لكن الكلام على فعل الصحابة وقولهم وما ورد من قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد ما يجيز أن يتخذ الحاكم أو الذي لديه له ولاية على شيء من أموال الناس أو حقوقهم أن يتخذ حاجبا في أوقات معينة، وهذا ورد النهي عن اتخاذ حاجب ونهي شديد. وقال هنا الحديث الذي معنا، نعم، ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة إلا أغلق الله بابه عليه أو باب السماء دون خلته حاجته ومسكنته، وهذا وعيد شديد يعني. فما الجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بينها أنه إذا اتخذ الحجاب والحراس ليمنع الناس عن يعني سماع أو إسماعهم أقالهم وحاجاتهم فهذا ممنوع شرعا لا يجوز ويدخل في الوعيد الذي ذكر في الحديث. وأما اتخاذ الحراس والحجاب من أجل حمايته ممن يمكن أن يلحق به أذى فهذا لا بأس به بل هو جائز بل هو مطلوب. ولهذا يختلف من بيئة لبيئة ومن مجتمع لمجتمع. في أول الإسلام في أهل الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الخلفاء الراشدين وفي العهود بعض العهود حتى العهود المتأخرة نسبيا لما يكون المجتمع يعني في سكينة في هدوء في رضا عام وكذا والإمام أو الحاكم أو الوالي أو يعني مشهور بين الناس بعدله وكذا لا يحتاج إلى حراس لا يحتاج فيقول إلى حراس.